بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إلى قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، ثم قال هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم، وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة، أي زاجر عن المحارم والمآثم. ما إعراب وهدى؟ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ما إعراب وهدى عندك أحمد؟ معطوف على بيان. طيب بيان مرفوع هدى، يعني الآن هذا التنوين يمنع ظهور الحركة، هذا التنوين تنوين عوض عن النطق بماذا؟ الألف هدى، فأصلها على الياء، أصل الضمة على الياء محذوفة نطقا والعوض عنها التنوين، يحذف عنها بالنطق، فالضم على الياء المحذوفة بالنطق والمعوض عنها بالتنوين. وهدى وموعظة، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة، أي زاجر عن المحارم والمآثم. ثم قال مسليا للمؤمنين ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما هو الذي جرى بسبب ما جرى؟ ما الذي جرى؟ في أحد حصل لهم المصيبة والقروح والجراح والقتل. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ما هو القرح؟ القروح الجروح، والقرح الجرح. أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. قد أصابهم يوم بدر أشد من ذلك، والمؤمنون شهادة وأولئك لا شهادة، والمؤمنون تكفير لمصيبة وتمحيص وأولئك عذاب عليهم. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي ندير عليكم الأعداء تارة وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكم. ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى، أي من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الله، الله عز وجل قد علم كل شيء أزلا. في مثل هذه الآيات يفسرها ابن عباس يقول لنرى، أي ليرى الله الذين آمنوا. وهناك تفسير آخر يذكره شيخ الإسلام ابن القيم، يقولون علم يقام عليه الثواب والعقاب. العلم الأول لا يقيم الله عليه ثوابا ولا عقابا، فيقولون هذا علم ينبني عليه الثواب والعقاب، ويسميه أيضا بعض، أو سماه ابن القيم علم واقع، أي العلم الذي عقب وقوع الحدث. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى، أي من يصبر على مناجزة الأعداء، ومثله قول تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قد علم الله من يجاهد ومن يصبر، لكن المقصود هنا علم ينبني عليه الثواب والعقاب، أو على تفسير الذي جاء عن ابن عباس ليرى الله. ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. هذا استدراج عليهم، يسبب لهم المحق والغضب. ثم قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قال هاهنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقارنة أعدائه أو الأعداء. وقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم. ولقد كنتم تمنون الموت، فسرها أي تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم. أما تمني الموت بنفسه قد نهي عنه، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتم، وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أما هذا الحديث واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف عندك يا زكريا عبد الله بن أبي أوفى اتفقنا عليه. ولهذا قال فقد رأيتموه يعني الموت، شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه زاد المعاد إن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. كلام جميل. واليهود الآن بتسلطهم على المسلمين هناك ما يزدادون إلا بعدا، ويزداد الله غضبا عليهم. إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم، فازداد بغيهم وازداد طغيانهم، وهذا من الله استدراج عليهم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أراد الله منا تحقيق الإيمان والله يتولانا. إذا نقص إيماننا ذهبت عنا من معونة الله ومعيته بقدر بعدنا. إن كنتم مؤمنين، الآن لما ابتعد الناس عن اقترفوا الكبائر والذنوب خف إيمان، ضعف إيمانهم. فالكبائر تضعف الإيمان، كما قال في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي ما يفعل ذلك إنسان مؤمن عنده الإيمان الكامل، معناه أنهم ضعفت ذنوبهم، إيمانهم ضعف إيمانهم. فيتسلط عليك الأعداء وتنزل عليك المصائب بقدر ابتعادك عن دينك، وإلا فوعدنا الله بالعلو ما دمنا مؤمنين: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسليع وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم. شجعهم وقوى نفوسهم وبين الحكم لله، حكم فيما حصل من إدالة الكفار على المسلمين. فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب. تباينتم أي اختلفتم، أنتم ترجون الله وهم لا يرجونه، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم. فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي. كلام من نقرأ نحن الآن؟ كلام من يا عبد الرزاق؟ كلام ابن القيم منقول من كتابه زاد المعاد. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة، الحياة الدنيا بين الناس، هذا كما يقول الناس: يوم لك ويوم عليك. هذه المداولة: يوم لك ويوم عليك، يوم في صالحك ويوم مصيبة، هكذا. ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس، وأنها عرض حاضر يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الآخرة فإن عزها ونصرها ورجاءها خالص للذين آمنوا. ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا، وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة. لماذا قيد علم رؤية ومشاهدة؟ لماذا قيد ابن القيم هذا القيد علم رؤية ومشاهدة؟ عندك عبد الله؟ يعني ليبين أن علم الله قد علم الله ذلك أزلا، فلماذا قيد أنه يعلم بعد حصول هذا الحدث؟ الجواب: علم رؤية ومشاهدة ينبني عليه الثواب والعقاب. إذن الآيات التي في القرآن ليعلم الله، ليعلم الله تفسيرها علم رؤية ومشاهدة ينبني عليه الثواب والعقاب، فلا إشكال، لأن علم الله أزلي. فلماذا قيد أنه يعلم بعد وقوع الحادثة؟ يقال: هذا علم رؤية ومشاهدة ينبني عليه الثواب والعقاب. ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. هذا إشارة إلى العلم الأزلي، قد علم الله ذلك، ولكن علم غيب ما قد وقع. بعد أن كانوا معلومين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء، فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. ونرجو أن الله قد كتب الشهادة لعدد ممن قتلوا في فلسطين، فإنهم قتلوا على يد أشد أعداء الله هم اليهود. ومن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كل له نيته. من قتل من أجل سلطة يقاتل من أجل رئاسة أو نيته، ومن قتل من أجل إعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، ومن قتل في الدفاع عن نفسه فهو شهيد. فإنه يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: والله لا يحب الظالمين، تنبيه لطيف الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد، فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم. ما شاء الله، إنما يتخذ الله الشهداء استثاء، يعتبر استثاء. وما أعطاه من استشهد منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءه وحزبه. ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب. إذا قيل لك: ما معنى التمحيص؟ قل: معناه التنقية والتخليص من الذنوب بالمصائب. محص الشيء، خلصه ونقاه. فتمحيص المؤمنين تنقيتهم، تخليصهم من الذنوب بهذه المصائب التي نزلت بهم. ومن آفات النفوس أيضا، ومن آفات النفوس وأيضا، فإنه خلصهم ومحصهم من المنافقين فتميزوا منهم. تفسير آخر للتمحيص: ميز الله المؤمنين من المنافقين فتميزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم أي بتطهيرهم من الذنوب، وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم وهو عدوهم،